بسم الله الرحمن الرحيم. دار العاصمة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع دار المنار تقدم سلسلة دروس وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط السادس. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكنا وصلنا في الدرس الماضي عند وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ترجح لديهم أنه ميت فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين. طبعا وصاة عمر رضي الله عنه بدأت بالبحث عن دينه وتوصية ولده عبد الله بن عمر أن يوفي دينه، وهذا هو أول ما ينبغي للميت أن يوصي به. ثم كما قلت لكم في الدرس الماضي، كل إنسان في الوصية يلخص حياته جميعا، فها هو عمر رضي الله عنه كأمير للمؤمنين، انظروا إليه كيف لخص حياته كلها وكيف جعل وصيته كلها مقصورة على الرعية. فقال رضي الله عنه لما قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. وذكرنا أنه لم يذكر سعيد بن زيد وهو من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لا للقرابة التي كانت تربط عمر بسعيد بن زيد. وقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيان. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وهكذا بدأ بأول طبقة في الإسلام وأعلى طبقة أيضا، وهي طبقة المهاجرين. والمهاجرون هم الذين تلقوا هذا الإسلام أول مرة وكانوا يسكنون في مكة وتحت عصي الكافرين وضغطهم وإرهاق المسلمين وإرهاقهم للمسلمين، هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، فتركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم. وهذا أيها الإخوة ليس بالأمر الهين أن يترك المرء داره وأن يترك ماله كله ثم يصير في الأرض عريانا لا شيء له، هذا في غاية المشقة على النفس. ولذلك جعله الله تبارك وتعالى عديل القتل، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل القتل يساوي الخروج من الدار، يساوي الخروج من الدار. لذلك وعدهم الله عز وجل أكثر من وعد كله جاء في نسق، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه وعود من الله تبارك وتعالى أن العبد إذا فعل ما أمر به حتى لو كان أن يقتل نفسه أو أن يخرج من داره فلا شك أنه مؤيد مظفر بإذن الله تعالى. وفي سقيفة بني ساعدة لما حصل الاختلاف على الخليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر رضي الله عنه للأنصار فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء اللي هم طبقة المهاجرين، ولا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. أيضا لا يخرج هذا الأمر أيضا عن المهاجرين. فبدأ عمر رضي الله عنه بالمهاجرين. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أنه لا بد من رعاية المسافات، وهذا أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب عدة، فكان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر في كتاب التمهيد ليس خاصا بالصلاة وحدها، بل في مجلس العلم أيضا لا بد أن يلي العالم أفقه الناس الذين يحسنون النقل عنه، لأن كل ما الجهل يغلبون على العالم أو على القرب من العالم يسيئون النقل عنه لأنهم لا يميزون، فإذا فعل شيئا لا يشينه في الحقيقة اعتبروا أن هذا شينا، إذا عرض مثلا بكلام اعتبروه كذبا، بخلاف أهل العلم والنهى والأحلام كل ما كانوا أقرب كل ما كان نقلهم أسد ونقلهم أحسن، حتى لو رأوا سيئة لكانوا من فقههم يكتمونها. إذ ما هي المصلحة أن يكشف سوءة العالم للعوام؟ ما هي المصلحة؟ طب اترك هذا الرجل يتأسى به من لا يعلم من حاله شيئا، وهذا هو عين الفقه، لأن ما من إنسان إلا وهو ينطوي على آثام وعلى عيوب، فلو أننا نشرنا كل شيء نعلمه لما بقي أحد يتأسى به إلا من شاء الله. وذكر ابن عبد البر يعني تأييدا لهذا المعنى حديث أبي واقد الليثي الذي رواه البخاري في صحيحه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهما فوجد فرجة فسدها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فاستدل بهذا على أن الرجل الأول مزكى لأنه سد الفرجة فكان أقرب إلى العالم من الرجل الذي جلس خلفه، أما الثالث الذي نفض الكل وأعرض فهذا أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما رأى رجالا يتخلفون عن الصف الأول أو يتقاعسون عن الصف الأول قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. إذن رعاية المسافات حض عليه الإسلام وهو أحد الآداب الأكيدة. لما تكلم اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان المتكلم أصغر من الساكت قال كبر كبر كبر كبر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسه لما شرب، وكان السنة أن يعطي الذي عن يمينه، وكان ابن عباس عن يمينه وأبو بكر عن شماله، فأراد أن يكبر وأن يعطي أبا بكر، ولكن السنة مضت في الشرب أن يعطي من على يمينه، فاستأذن ابن عباس أن يعطي لأبي بكر الصديق لمكانه في الإسلام ولأنه هو الكبير، فقال ابن عباس والله ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا، وأبى أن يعطي أبا بكر سؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف جاري العادة لمكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه الكبير. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم في مجلس الشيوخ فيأس من خيره، فيأس من خيره. ليه؟ لأنه لم يراعي الكبير. فروض أن إحنا مثلا في مجلس علم وفي مثلا علماء وإحنا طلبة علم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم مع وجود العالم أو أن يكون جريئا. رأيت بعض الشباب لهم يعني كان لهم أو كان يتوقع أن يكون لهم مستقبل من حوالي 7-8 سنوات، وجالس هذا الشاب الصغير ينكت في حلقة بعض الشيوخ، فسألت من ده؟ قالوا فلان بدأ بيخطب على المنابر والكلام ده. قلت هذا أول يعني بشارة أنه لن يفلح، جالس في المجلس حوالي 10-15 عالم وطالب علم وناس من النابهين وكلهم سكوت إلا تعمل ينكت وجيبنه يقول نكتة ويقول طرفة ويقول هذا الكلام. الكلام ده في باب الأدب يعتبر يعني كبيرة ويعتبر سوءة. هل تأدب هو وأمثاله بأدب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نبئوني عن شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها. قال ابن عمر: فنظرت فإذا أسنان الناس، أسنان الناس، ناس سنها كبير، وناس فضلاء، ورؤوس الناس، وفي القوم أبو بكر وعمر. قال: فاستحييت أن أجيب، أي لمكان الناس. فلما سكتوا قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرج ابن عمر من مجلسه مع أبيه عمر رضي الله عنهما قال: كنت سأقول أنها النخلة لكن استحييت. فقال عمر: أما لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية أخرى قال: لكان أحب إلي من حمر النعم. قال العلماء: هذا من الحياء الممدوح. الحياء الممدوح أن الطالب يسكت حتى يستفيد، طالب يسكت حتى يستفيد. وإنما تحسر عمر رضي الله عنه أن ابنه سكت لأنه كان يتمنى لو أحرز دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان أجاب كان ممكن قال: زادك الله فقها، نور الله قلبك، نور الله بصرك، كان استفاد من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي توجع له عمر، وإلا فسكوت عبد الله رضي الله عنه كان من السكوت الممدوح. ليه؟ لرعاية الإيه؟ لرعاية المسافات. فها هو عمر بن الخطاب في وساطه يراعي الإيه؟ المسافات، يقدم المهاجرين أولا ثم يثني بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. وأود أن أنبه إلى مسألة فرعية لكنها أحدثت دويا في يوم من الأيام، وهي مسألة تسمية الجماعات. يقول لك ده سلفي وده إخواني وده تبليغي وده تكفيري وده أي جماعة من الجماعات. فبعض الناس طلع وقال إن هذه التسميات كلها محرمة، وهذه التسميات كلها لا تجوز، ولا يحل لأحد أن يتسمى بأي اسم ما، إنما يقول أنا مسلم، ولا يجوز له يقول أنا كذا غير مسلم. واستدل بقوله تعالى: هو سماكم المسلمين. فإحنا بنقول في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث رد على هذه الدعوة. المهاجرون كانوا مسلمين ولا لا؟ ما الداعي أن نسميهم مهاجرين؟ وما الداعي أن نسميهم أنصار؟ ومن الذي سماهم؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فيبقى مسلم مهاجري، مسلم أنصاري، وتسميته بمهاجري أو أنصاري لا تقدح في كونه إيه؟ في كونه مسلما في الأول. مسألة التسميات يا إخواننا هذه مسألة نحن ورثناها، نحن ورثناها. ولو جاز لجيل من الأجيال أن يحول بين أن يسمي إنسان نفسه لكان جيل الصحابة. ظهر الخوارج والصحابة أحياء، وكان اسمهم الخوارج، والشيعة أيضا وكان الصحابة أحياء واسمهم الشيعة، بقى في خوارج وفي شيعة. وظهرت بدعة القدر في أواخر عهد الصحابة بالبصرة فقيل قدري، ولم يستطع الصحابة أن يزيلوا هذا الاسم، لم يستطع الصحابة أن يزيلوا هذا الاسم، بل ما استطاع الصحابة أن يزيلوا الخلافة من أصله، لأن هذا سنة كونية. وأرجو ألا يتطرق لفهم واحد من الجلوس أنني أقول دع الناس يختلفون، وأنه لا تسعوا إلى رأب الصدع وإلى تقريب المسافات، لا، بس إحنا عايزين ننظر إلى السنة الكونية. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلماء: خلقهم ليختلف، فيميز الله الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الدفع لي الملاحاة والمحاربة، لولا هذه الملاحاة ولولا المجادلة ولولا المحاربة لفسدت الأرض، كأن بقاء الأرض وبقاء صلاح الأرض على وجود مثل هذا الاختلاف ومثل هذا الجدال. هذا من حيث أنه سنة كونية. أما الشرع فيدعونا إلى نبذ الخلاف، فمهما اجتهدت في نبذ الخلاف لابد أن يكون بينك وبين أخيك خلاف، خلاص؟ مهما اجتهدت في نبذ الخلاف يستحيل أن تكون أنت وأخوك 100% على رأي واحد، خلاص؟ فالعلماء قالوا حيث أن الخلاف مقدر وأنه لابد أن يقع فلنقسم الخلاف، نقسمه لي خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر ما ينبغي أن يفسد الود بين الإخوة، أنا لي رأي وأنت لك رأي، لكن إحنا الاثنين محترمين، وإحنا الاثنين مسلمين، وإحنا الاثنين ملتزمين برغم وجود الخلاف. ده اسمه خلاف معتبر، اللي هو كل واحد أحق بالدليل من صاحبه أو ليس كل واحد أحق بالدليل من صاحبه. أما الخلاف الأصول فهذا زي خلافنا مع الشيعة، وكذلك جماعة إيران دول إحنا مختلفين معاهم، إحنا الاثنين زي شريط القطر كده، نحن خطان متوازيان لن نلتقي أبدا، مستحيل نلتقي إحنا والشيعة. ليه؟ لأن الشيعة خلفونا في الأصول، الشيعة يقولون إن القرآن الموجود تلت القرآن، إنما التلتين المتخصص بقى بخلافة علي ومناقب علي وخلافة آل البيت ومناقب آل البيت والكلام ده، كل ده الصحابة كتموه، ولذلك حكموا على الصحابة جميعا بالفسق ما عدا ست. وقال يعني أحد زعماء في مدينة قم اللي كان بعد الخميني على طول، قال إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست، واخدلك. وفي هذا الحديث انت عارف عمر بن الخطاب لما دخل عليه الشاب وقال ابشر يا امير المؤمنين بصحبه الله لك، الاخر الكلام قال وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي، واخدلك. وفي الروايه الاخرى قال عمر لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم القاء. يوم هذا المخذول ياخذ الكلمه دي من كلام عمر ويقول ايه، ويقول اليس هذا يدل على انه رجل يائس من النجاه، لما بيقول لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله، يبقى هو عارف أنه من أهل النار، هو عارف أنه كان أعماله كلها سيئة، واخذلك لأجل هذا تمنى أن ينجو من عذاب الله. سبحان الله، إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان هذا الذي يدل على ورع عمر الخطاب وكل الدنيا أي بني آدم حبيب غير بغيض لا يفهم منه إلا شدة ورع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع اجتهاده في عبادة ربه واجتهاده في العدل بين رعياته، إلا أنه خايف من ربه سبحانه وتعالى، يوم يقلب هذه المنقبة يجعلها سوءة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويسمي الخميني شخصيا، يسمي أبو بكر وعمر بالجبت والطاغوت، لما يجي فصل جبت والطاغوت يقول أبو بكر وعمر، وللدعاء المشهور بتاعه اللهم ملعن جبتي قريش وطاغوتيهما أبا بكر وعمر والعن ابنتيهما الذين بدلوا دين الله وحكموا في دين الله بأهوائهم. دعاء الخميني كان بيدعوه وكان بيعلمه أتباعه. أنت ممكن تحط إيدك في إيد هذا المخلوق؟ لا والله ولا كرام. خالفونا في الأصول، الخوارج خالفونا في الأصول، المعتزلة خالفونا في الأصول، ده اسمه الخلاف غير المعتبر. غير المعتبر يعني المختلف معايا لن نلتقي أبدا مع بعض. إنما مختلفين بقى في المسح الخفين ومدة المسح الخفين، ومختلفين في مسح ربع الرأس من الرأس كله من تلت الرأس، الكلام ده ماشي، الكلام ده ممكن نختلف فيه، لكن نختلف في الأصول لا. خلاص. فالنهاردة الأسماء والجماعات دي أسماء موروثة، ما نحن ابتدعناها. ونعمل مثال عملي، أنت دلوقتي بتنادي وتقول لا تسمي نفسك، قل أنا مسلم. خلاص. هل أنا لما قلت أنا مسلم الجماعات الأخرى تركت أسماءها؟ طيب أنا لو سألت هذا المتكلم قلت له أنت شيعي؟ هيقول لا. طب الشيعة كفرة؟ إجمالا لا، يعني مسلمين في الجملة؟ آه. طيب أنت خارجي؟ أنت من الخوارج؟ يقول لا. أمال أنت إيه؟ يقولك أنا من أهل السنة. هو ده مش اسم؟ هو لما يقول أنا من أهل السنة هو ده مش اسم؟ غصب عنه لازم يتسمى ولا لا؟ غصب عنه لازم يتسمى. ليه؟ لأن الخوارج لما طلعوا كان زمان اللي يسمي نفسه هو المبتدع. ليه؟ لأن كان الإسلام أهل السنة جماعة هم اللي مالين الدنيا، وأمير المؤمنين كان على رأس الطائفة، وكان العلماء بالألوف المؤلفة، فلما يجي واحد يسمي نفسه في وسط الجماهير دي يبقى هو المبتدع فعلا. فلما تفتتت الأمة إلى فرق وأحزاب وجد أهل الحق أنفسهم بلا اسم، فكان لابد أن يسمي نفسه. قال ابن عباس فنحن أهل السنة، أول واحد سمانه هو ابن عباس رضي الله عنهما لما طلعت الخوارج وقالوا إن إحنا خوارج، والشيعة وقالوا إن إحنا شيعة. طب الطائفة الثالثة أنتم مين بقى؟ إحنا أهل السنة. خلاص صار لنا اسم. طب واحد يقول لك طب خلاص حس كده، ما كنت تسمي نفسك أهل السنة والجماعة، ليه بقى تسمي نفسك سلفي؟ نقول برضو ما أصل أهل السنة الجماعة كاسم انتزعه أكثر من طائفة. طب الحنابلة اللي هم أنصار الدعوة السلفية من القديم من أيام الإمام أحمد، ما هم اللي رافعين راية الدعوة السلفية في العقيدة، هم الحنابلة. الحنابلة كان اسمهم إيه بقى؟ الجماعة الأشاعرة والماتريدية كانوا يسميهم الحشويين. الحشوية ده عبارة عن ايه؟ يعني الاسم ده بيرجع لايه؟ قال لك لما تيجي تنجد كرسي خلاص؟ ما تبصش القماش اللي بره، انما الحشو اللي جوه ده عبارة عن ايه؟ عن ايه؟ ريش وقش وحشيش. ها؟ قال لك حشو اي حاجة. الجماعة الغجر كلهم هنلمهم على بعض، ادي الحشوية الذين لا رأي لهم ولا عقل لهم، واخد بالك ازاي؟ بيسموهم الحشو اللي هم العوام يعني. فكل واحد من اهل الحديث او كل واحد كان على عقيدة السلف كان الجماعة الاشاعرة والماتريدية يسموهم حشوية، واخد بالك؟ يبقى لما انا اجي بقى عشان اقرأ العقيدة في كتب الازهر اجد ان الاشاعرة هم اهل السنة، فانا لو قلت قال اهل السنة لظن الدارسون انني اعني الاشاعرة، واخد بالك ازاي؟ او لظنوا انني اعني الماتريدية، وانا لا اعني لا هؤلاء ولا هؤلاء، انما اعني القرون الاولى، الصحابة والتابعين وتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان ابن عيينة، سفيان الثوري وإسحاق النراهوي والأوزاعي ابن أبي ذئب، وكل هؤلاء العلماء هم دول أنصار العقيدة السلفية، واخد بالك؟ فأنا أجد نفسي في الآخر مضطر أقول هقعد أعمل سطر طول كده هو عشان أبين إيه؟ أبين أنا مين؟ ومعروف العناوين تصام عن الإسهاب، يبقى أنا قلت أنا سلف خلاص؟ اضطريت اقول سلفي ليه؟ عشان الايهام يرتفع. فمسألة التسميات يا اخواننا هذه مسألة سنة كونية لا حيلة لاحد على الاطلاق في رفعها، وانا اتحدى اي انسان يستطيع ان يرفع الاسماء عن الجماعات، ما يقدرش. الصحابة ما استطاعوا ان يفعلوها، ولا الذين جاءوا بعد ذلك استطاعوا ان يفعلوها، كل اللي عملوه حطوا لنفسهم اسم في مقابل هذه الاسماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وتفترق أمتي على 73 فرقة، هل ممكن دول كلهم يبقى يشملهم اسم واحد؟ أمال 73 إزاي؟ مش 73 كل واحدة عليها عنوان؟ يعني 73 عنوان ولو كانوا شيئا واحدا لما جاز أن يقال 73 خلاص؟ فدي سنة كونية احنا ما لنا فيها حيلة. فاللي يأتي بعد كده يؤثم المسلمين ويقول إن لا يجوز أن تتسمى بكذا ولا كذا ولا كذا، هو في الحقيقة غير فاهم للمسألة. بل أنا لو قلت له أنا حسلم لك وهشيل اسمي، الكل ما شالش اهو، أنا اللي شلت اسمي، يعني أنا صاحب الحق الذي رفعت اسمي. خلي أي واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ أنت دعوتك إيه؟ دعوتك إيه؟ هقول له دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كل العالم دول بيقولوه خلاص؟ أنا لو حتى قلت دعواتي الكتاب والسنة فهم السلف الصالح مش دي تسمية؟ وهذا عنوان؟ حتى لو قلت له أنا اللي ما تسماش ما هو اسمه؟ فهذه مسألة مستحيلة. أنا بستغرب الذي رفع هذه الراية ورفع هذه الدعوة، كيف خطر له أن يتكلم بمثل هذا الكلام؟ وهذا عندنا أوصيكم بالمهاجرين والأنصار، واخد بالك؟ فأنا لو قلت له أنت شيعي ولا لا؟ أمال أنت إيه؟ يقول أنا سني، لأنه ما يقدرش يقول أنا مسلم فقط. ليه؟ لأن مسلم إيه؟ الشيعة كفر يقول لا، الإخوان كفر يقول لا، التبليغ كفر يقول لا، الأشعرة كفر يقول لا. طب أمال إيه؟ ما طالما كلهم مسلمين أمال أنت مسلم لوكس يعني؟ مسلم سبور؟ أنا مسلم سني. طب ما هي اسمه سميت نفسك في الآخر. هذه سنة يا أخوانا، سنة كونية. فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول وأوصي الخليفة الذي يأتي بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وطبعا عمر الخطاب بيمتثل يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئهم. للأنصار كما وصفهم الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأتي واحد عشان يشاركك في الدار كان يشاركه بمنتهى الحب، حتى أن سعد بن الربيع ودي مسألة كل ما مررت عليها في الكتب أقف عندها، يعني وقفت عندها عشرات بل مئات المرات، لكن في كل مرة لا أستطيع أن أتجاوز قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف لما فيها من الإيثار الذي يعني الحقيقة يتحدث به إذا تكلم عن الإيثار وعن شرح النفس. سعد بن الربيع آخى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن مهاجري ترك داره وماله خلفه، ولما ذهب إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. كان سعد بن الربيع له زوجتان وكان من أغنى المسلمين ومن أكثرهم مالا في المدينة، فجاء فقال لعبد الرحمن بن عوف أنا أعطيك شطر مالي ثم انظر إلى زوجتي فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك. والمسألة دي غير مألوفة عند العرب، العرب قوم عندهم غير، عندهم نخوة، وبالذات في مسألة النساء دي عشان كده لما كانوا يطلعوا يحاربوا كانوا ياخدوا النساء معاه. طب ليه ياخدوا النساء؟ عشان يثبت غصب عنه، لو فكر انه يفر يعرف انه سيترك عرضه خلفه يبقى يقاتل دون عرضه، لان المسألة دي غير محتملة ابدا عند العرب، عشان كده كانوا بياخدوا النساء معهم. فايه بقى الايثار وايه بقى اللي حصل لسعد بن الربيع عشان يقول انظر الى ايتهما اعجب اليك اطلقها لك؟ طب ما كان يديله العورة، يديله الكتعة، يديله لأي واحدة، يديله اللي ما بيحبهاش مثلا. لكن شوف يعني بلغ الإيثار وبلغت الأخوة بينهما إن هو يعرض عليه المرأتين. وإن تعجب بيعني سعة صدر وسماحة سعد بن الربيع، تعجب من عفة ونبل عبد الرحمن ابن عوف. قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. وذهب عبد الرحمن في خلال 15 يوم، قابله النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة. قال ما هي يا عبد الرحمن؟ إيه الحكاية؟ قال تزوجت. قال بكم أصدقتها؟ قال بنواة من ذهب، نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح، رفع كفة ترابا على الأرض وعرضه في الأسواق كان يربح، واخد بالك؟ وانتم عارفين عبد الرحمن كان من أغنى الصحابة مالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى هؤلاء الأنصار وكان شديد الرعاية لهم. في غزوة حنين لما انتهت الحرب، انتهت الغزوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على الناس، فترك الأنصار وقعد يتألف قلوب الجماعة اللي هم إيه اللي هم بيتطلعوا إلى المال. فالكلام ده لم يعجب طائفة من الأنصار فقالوا انظروا إليه كيف يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني دي نحن، نحن اللي انتصرنا ونحن اللي فتحنا. فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بقى يا اخوانا عايزين نتعلم كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشحناء الموجودة في القلب. ناداهم وجمعهم جميعا في خيمة واحدة ثم قال هل فيكم من غيركم؟ في حد غريب عنكم؟ كل ده تهيئة علشان خاطر كل واحد ايه يعرف ان هيكون هو يعني هذه السلة الموجودة في الخيمة الكلام اللي جاي ده لهم فقط، مش عايز يكون حد معاه. هل لكم من غيركم؟ هل فيكم من غيركم؟ قالوا لا. قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم قلتم كذا وكذا؟ فقالوا يا رسول الله أما كبراؤنا فلم يقولوها. الكلام ده قالوا ايه الشباب اللي كله حماس، واخد بالك؟ قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه في رحالكم؟ قول لي بقى ممكن يعملوا إيه؟ هم خدوا الدينار والدرهم وأنا معاك، أنت خدتني أنا نصيبك، واخد بالك؟ فحينئذ بكوا جميعا، بكوا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما كان في ناس طلع على ناس الصحابة بيرموا قال ارموا وانا مع بني فلان. قام الجماعه تانيين رمين النبل، ايه ما ترموش ليه؟ قال قالوا كيف نرمي وانت معه؟ يعني انت صفوهم هنرمي احنا ازاي بقى؟ هنخسر طبعا. فقال ارموا وانا معكم جميعا، واخد بالك؟ فكان يقدروا المساله دي. فشوف كيف انه دغدغ عواطفه وتحلت المشكله كلها، حلت المشكلة كلها. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، ما اكتفى بهذا، وهذا كان كفاية الحقيقة، لكن ما اكتفى بذلك. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الناس دثار أيها الأنصار شعار، تعرف شعار اللي هو ايه؟ اللي هو أقرب لبس لك زي ملابسك الفانيلا اللي انت لبسها هي اللي تلي بدنك على طول، مش ممكن تلبس فروة خروف على جسمك ما تستحملهاش، لكن تلبس الأول حاجة ناعمة وبعدين من فوق بقى تلبس بقى القميص بقى فروة خروف أي حاجة مش مشكلة، لأنك بتجعل اللين هو الذي يلي بدنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار شعار، هم بالنسبة لي زي الملابس الرقيقة الناعمة التي تلي بدنك، والناس دثار وحل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة دي ودعا لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. ليه؟ لأن الأنصار كان لهم فضل عظيم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات يعني نوه يعني بالإنفاق، فقام أبو بكر فتكلم فلم يلتفت إليه، فقام عمر فتكلم فلم يلتفت إليه، ففطن سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا إن إحنا الأنصار، فأنا على الأنصار أقول: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، ووالله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المقداد بن الأسود: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، والله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من وصاته عليه الصلاة والسلام، وقد رواه أكثر من 10 من الصحابة، أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئهم. وفي مسند إمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك أنه بلغه أن مصعب بن الزبير سيجلد عريفا للأنصار، كأنه كلفه بعمل قصر فيه فأراد أن يجلده، فبلغ ذلك أنس بن مالك فقام وذهب إلى مصعب بن الزبير وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: فرمى مصعب بن الزبير السوط من يده ووضع خده على الأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. فثنى عمر رضي الله عنه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وهي دي السياسة الشرعية: لا يؤخذ منهم إلا فضل أموالهم عن رضاهم. فانظروا إلى هذه الوصاة، وانظروا إلى فرض الضرائب التي جاءت وكانت وبالا على المسلمين، ولم يرفع الله عز وجل الفقر عن الأمة برغم المليارات التي يأخذونها من الضرائب، إلا إن الفقر جاثم وماكث وقابع في بلاد المسلمين. السبب إيه؟ السبب أنهم تركوا الزكاة التي يجب على ولي الأمر أن يجبيها من الناس عنوة، ولا تترك الزكاة للناس يؤدي الزكاة على كيف. هذه المسألة ما علمناها قط في ديننا، بل حارب أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق الله في المال. وسماهم أبو بكر الصديق مرتدين مجتهدا، سماهم مرتدين وقاتلهم الصحابة جميعا. فكيف تترك الزكاة للأفراد بل تجبى رغما عنهم بعد ما نجب الزكاة كلها وننظر في مصالح المسلمين ونرى أن المسلمين محتاجين أيضا بعض الأموال، نم نفرض ضريبة مؤقتة على المسلمين حتى نفك الحاجة التي من أجلها فرضنا هذا المبلغ، ثم يرجع الأمر كما كان. مش تبقى ضريبة على طول، فرض ضريبة أصبحت ضريبة مقننة، هذا حرام، لا يجوز. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا عن طيب نفس منه إلا الزكاة. الزكاة تؤخذ رغما عنه، إنما ما عدا الزكاة لا يحل مليم واحد أن يؤخذ. ليه؟ لأنه بيغر الصدر ويعني يضعف الولاء للدولة. عمر بن الخطاب هنا بيقول: لا يأخذ إلا فضل أموالهم عن رضاه. لما الإنسان يبذل ويعطي فضل ماله عن رضاه، هذا كله يجعل الإنسان عنده ولاء. لكن هذه الردة اللي احنا شايفينها، الردة العامة عن المحبة والولاء وهذا الكلام، سببه ايه؟ له اسباب كثيرة، منها هذا السبب، وهو سبب مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، الا عن طيب نفس منه. وهذا هو الذي حث عليه عمر بن الخطاب. هؤلاء اللي هم الامصار، اللي هم في أطراف الدولة. يوم عمر الخطاب يديلهم مكانتهم ويصفهم بأوصاف جميلة، يقول: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام. شوف الكلام، ردء الإسلام، هم اللي حاميين الإسلام، وهم الشجعان وهم الفرسان، وجبات المال وغيظ العدو. هذه الأوصاف اللي عمر الخطاب أضفاها على أهل الأمصار، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاه. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. شوف واحد بيموت، واحد بيموت وبقول الكلام ده ولم يتكلم ولم يترك صنفا واحدا من الرعية، مما يدل على أن كل صنف من هؤلاء كان يشغله في حياته. عشان كده ما نسي مع كرب الموت واستقبال الآخرة، ما نسي صنفا من هذه الأصناف. يقول: أصيب الأعراب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. ثم قال أخيرا: وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا طاقتهم. الذمة اللي هم إيه؟ نصارى، اليهود والنصارى. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه ما ترك صنفا من أصناف الرعية إلا نوه به وأوصى به وأعطاه حقه. قال: فلما قبض خرجنا به، يعني بعد ما وصى، قال: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر قال: استأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. إذا أوصى عمر ابنه مرة أخرى أنه إذا مات فلا يعني يدخله إلى الحجرة حتى استأذن عائشة رضي الله عنها، فربما عقد الحياء لسانها. قالت أي عائشة رضي الله عنها: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. في حديث أبي موسى الأشعري، وهو الذي يصف قبور هؤلاء الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، يقول أبو موسى الأشعري، وهذا حديث صحيح، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وأمرني أن أحفظ الباب، فجاء أبو بكر فقلت: على رسلك. فاستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له وبشره الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد دل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر فجلس بجانبه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه. قال: فجاء عمر فقلت: على رسلك. فاستأذن له فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجاء فجلس بجنب أبي بكر ودل رجليه في البئر. فجاء عثمان فاستأذن له فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. وجاء عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم، أول هذا المنظر بقبورهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر، ثم دفن عثمان في البقيع في مقابلهم. قال: فأولتها قبورهم. فلما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط، أي الذين سماهم عمر بن الخطاب، فقال عبد الرحمن: اجعلوا إلى ثلاثة منكم، يعني اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، وكانوا ستة، حتى نضيق الخلاف قال: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. وتنظر إلى الاستجابة، يعني لم يماري أحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم لنصر دين الله عز وجل ما كانوا ليتقاتلون على الدنيا، كيف ولا زال ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. عمر بن الخطاب لما قتل كأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، وقبل أن تحدث الفتنة عند عثمان كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، كلهم كانوا على العهد الأول، حتى بدأت الفتنة تطل برأسها حينئذ بدأت غربة الإسلام. فقال: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وده برضو رد على الذين قالوا إن الزبير بن العوام خرج ضد علي بن أبي طالب في يوم الجمل، كلهم كانوا يقاتلون على الدنيا، وهذا كله كذب، بل كان بينهم من الإخاء ما هو معروف وصحيح في كتب السير والسنة. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. طب مين الذي قال في الأول اجعلوا أمركم إلى ثلاثة؟ عبد الرحمن المتكلم. يبقى شيء طبيعي أن يخرج من بينهم. خلاص كده شوف المسألة ببساطة وسلاسة تقلصت وانتهت. فيش أي خلاف، ودي إمارة المؤمنين. وكان أيام عمر بن الخطاب كانت الدنيا كلها مفتوحة، وكان الإسلام يعني أرضه لا تغيب عنها الشمس. يعني كان الملك أو كان الخليفة في أبهة فعلا، الدنيا كلها تحت رجليه. وما مات عمر بن الخطاب إلا وقد أرغم فارس والروم، ومع ذلك شوف المسألة كيف انتهت، لأنهم كانوا يطلبون الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن اللي بيتكلم فشيء طبيعي يخرج، ولذلك أول ما الأمر آل إلى عبد الرحمن وإلى علي وعثمان خرج هو منه، لأنه هو المتحدث، واخد بالك؟ وصعب جدا يبقى هو داخل فصلهم ويقول طب نختار واحد مننا احنا الثلاث. لا، صارت المسألة محصورة ما بين علي وعثمان، خلاص. فانتحى بعلي جانبا وعايز ياخذ العهد والميثاق على كل واحد من الاثنين، أن المسلمين إذا فضلوا فلانا على فلان يذعن ويقر ويسمع ويطيع. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. مين بقى يسيب ويتبرأ من الأمر ده وناخذ عليه العهد والميثاق اللي هو حيالي إن هو يتقي الله والكلام ده؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يتجعل بقى هذه المسألة إلي ولأعدلن، وأعطى كما قال أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علم، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلأ بالآخر فقال له مثل ذلك. طبعا في كان فيه مداولات ومشاورات عدة أيام اختصرت في هذه الرواية. فلما أخذ الميثاق عليهم ونظر في رأي المسلمين في علي وفي عثمان قال ارفع يدك يا عثمان، أي أن المسلمين اختاروا عثمان، لذلك الذي يفضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، بل هؤلاء في الفضل على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فعثمان أفضل عند الأمة من علي بن أبي طالب. بدأت تظهر بقى مسائل التشيع هنا. فكان زمان الذي يفضل عليا على عثمان يقال عنه متشيع، إنما الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر كانوا يسمونه رافضية. والرفض اللي هو إيه بقى؟ يعني أشد التشيع وأقبحه، يسمى الرفض. عشان كده العلماء كان ممكن يمرروا رواية المتشيع، لكن الرافضي كانوا يطرحون روايته. الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر تطرح روايته ولا كرام. كيف وقد كان علي بن أبي طالب يفضل أبا بكر وعمر على نفسه كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفي قال قلت لأبي علي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم أي؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. آد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب وقد صح ذلك عنه كان يقول يا أيها الناس إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلم يكن بين علي ولا بين عثمان ما كان بين أتباع الطائفتين جميعا. وهكذا انتهت المشكلة. النهاردة احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب، تلاقي بقى دماء وتلاقي بقى تحزبات وفي الآخر بيروحوا يناموا. يعني يا ريته منصب محترم، منصب ما له قيمة. هو محترم في ايه؟ بان هياخد فلوس كويس، وان هو اذا كان عايز يمشي مصلحة يمشي، وهياخد له مثلا 10-15 ألف فدان والكلام ده. هيكوش صحيح، لكن في الواقع له قيمة؟ ما له قيمة. ومع ذلك يقتتلون عليه وبتسيل دماء، وعملين يكتبوا دلوقتي في الجرائد انتخابات بلا دماء. كيف؟ لان ما تعديش المسائل كلها الا بهذه الدماء. ليه؟ لانهم كلهم يطلبون الدنيا ولذلك يخذلون. وانا اعرف بعض الناس اللي كان لهم جهد دعوة ولبسوا عليه وقال لك هتدخل هتصلح وهتدخل هتوصل الحقوق لاصحاب الحقوق وخدعوهم. وانا مستغرب ازاي يخدعوهم وهم كانوا ناس كان المفترض انهم يكونوا من اهل العلم. والله يا اخوانا لما دخلوا ماتوا. كان زمان الراجل يبقى بيتكلم في المسجد او محترم قوي، دلوقتي ما له قيمة ولا حد بيسمع كلامه. وهكذا الدنيا، اقل قدر من الدنيا يذهب عمل الآخرة. مثال اللي احنا بنعطيه بنقول يا اخوانا ده كوب، كوبه لو ان في شوية طين في اسفل الكوب وصبيت ماء رقراق الماء كله هيتعك. هو ده الدنيا مع عمل الآخرة، اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة. عشان كذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلب الإمرة يحرمها، وقال إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه. وقال عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إذا سألتها لم تعن عليها وإذا لم تسألها وعنت عليها. إذا سألتها لم تعن عليها، انت رحت تستجدي عند الناس انك عايز تبقى في المصر الفلان، فكل اللي رشحك وكل اللي انتخبك عايز تقدم له خدمة. طب انت هتقدم له خدمة ازاي وهي الاملاك دي املاكك ولا الاموال دي اموالك؟ هتعمل ايه؟ هتضطر هتجامل فلان وتجامل فلان، تدي لده حتة وتدي لده حتة وتدي لده حتة، وتقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة تسأل عن كل الذي اعطيته وليس من ملكك، يبقى ضيع نفسك. ولكن اذا ترفع عنها يعطاها. مش كده كان علماءنا كانوا يترفعون عن القضاء، لما يقال له تعالى اقضي كن قاضيا بين المسلمين كان يترفع عن القضاء. رفضه أبو حنيف ورفضه مالك ورفضه سفيان الثوري، بل وظل سفيان الثوري طريدا طيلة حياته ومات غريبا بسبب المسألة، إنه رفض أن يكون له منصب ورفض أن يكون له شارة. ورد سؤال خاص بجزئية في المحاضرة، بعض إخواننا بيقول إن أنا لما ذكرت قصة عريف الأنصار قلت عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك وعلي بن زيد ضعيف الحديث، فبنقول إن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك. وقال أبو حاتم الرازي في كتاب العلل أعلم الناس بحديث علي بن زيد بن جدعان وثابت بن أسلم البناني هو حماد بن سلمة. فرواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد متماسكة، يعني ليست قوية ولكنها متماسكة. فإذا أضفت إلى ذلك إن أصل الحديث صحيح أقبله من محسن الأنصار وتجاوزه عن مسيئين، أصل الحديث في الصحيحين وفي غيرهما وكما قلت رواه أكثر من 10 من الصحابة، فالحديث في الشواهد والمتابعات صحيح لا شك في ذلك. يبقى القصة نفسها، قصة عريف الأنصار وأراد إيه أن يجلده مصعب بن الزبير، والقصة دي هي التي تفرد بها علي بن زيد بن جدعان. ومثل هذا النمط من القصص يقبل من مثل علي بن زيد بن جدعان لأنه قصة ولا تتعلق به حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث بهذا الإسناد لا بأس به. أخي الكريم أختي الكريمة، وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، مهندس الصوت أحمد فرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.